إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على سيدنا وعلى حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا إلى فصل في صلاة العيدين، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وصلاة العيدين فرض كفاية، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. الآن أيها الأحبة، بدأ رحمه الله تعالى بذكر حكم صلاة العيدين، بذكر حكم صلاة العيدين. فما حكم صلاة العيدين في المذهب؟ الآن الجمعة على من تلزمه بنفسه أو بغيره فرض عين، صحيح؟ الجمعة فرض عين، من تلزمه بنفسه فرض عين عليه أن يسعى إليها، إذا طبعا وجدت الشروط الأخرى. إذا وجدت الشروط، أن هناك شروط، ما هي الشروط؟ أن يكون مثلا مستوطنا ببناء، وأن يعني باقي الشروط التي ذكرناها. لكن بشكل عام حكم الجمعة أنها فرض عين على من تلزمه بنفسه، وإذا وجدت الشروط واكتملت واكتمل الأربعون أصبحت كذلك فرض عين على من تلزمه بغيره، أصبحت فرض عين على من تلزمه بغيره. أما من لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره فهذا ليست فرض عين في حقه قطعا. ثم قال: أما صلاة العيدين فما حكمها؟ هل هي كصلاة الجمعة؟ لا، صلاة العيدين على مذهب أحمد بن حنبل فرض كفاية. فرض كفاية، ما معنى فرض الكفاية أيها الأحبة؟ فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الطلب عن الآخرين. فرض الكفاية إذا قام به من يكفي من الناس سقط الطلب عن الآخرين. فكذلك صلاة العيد، صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي من الناس سقط الطلب عن الآخرين. طب الآن من هو العدد الذي يكفي؟ سيأتي معنا بإذن الله. قال: وصلاة العيدين فرض كفاية. إذن هل هي تلزم كل مسلم؟ لا تلزم كل مسلم، يعني تشمل مجموعة المسلمين، إذا أقاموا بها لا يطالب بها غيرهم. الآن بدأ رحمه الله بعد ذلك بذكر وقتها، تحديد الوقت الذي تصلى فيه صلاة العيد. قال: ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. متى يبدأ وقت صلاة العيد؟ عندما مر معنا في الجمعة بينا ذلك، لأنه حدد الجمعة ابتداءها بالعيد، صحيح؟ فنقول وقت صلاة العيد يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح، وهو بداية وقت صلاة الضحى. لذلك لاحظوا عندما جاء إلى صلاة العيد ماذا قال؟ ووقتها كصلاة الضحى. وعندما كنا في باب الجمعة فذكر وقت الجمعة ماذا قال؟ وهو أول وقت العيد. فأفادنا فوائد كثيرة، أن الجمعة وقتها كالعيد، والعيد وقته هو الضحى. طب ما وقت هذه الثلاث؟ من ارتفاع الشمس قدر الرمح. فهو يذكر مثالا حتى يبين لك فائدة ضمنية. إذن ووقتها كصلاة الضحى، ابتداء وقت صلاة العيد هو ابتداء وقت صلاة الضحى، ارتفاع الشمس قدر الرمح. ومتى ينتهي وقت صلاة العيد؟ قال: إلى الزوال. وهنا فرق بين العيد والجمعة، الجمعة متى ينتهي وقتها؟ إلى خروج وقت الظهر. أما العيد لا، يقف وقتها عند الزوال. قال لذلك قال: وآخره الزوال. قال: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد أو إلا بعده صلوا من الغد قضاء. يعني أهل البلدة أيها الأحبة لم يعرفوا أن هلال شوال دخل، أن هلال شوال سطع ليلا، وأن هم الآن في شهر شوال، ظنوا أن هذا اليوم هو المتمم من رمضان. وفي صباح هذا اليوم الذي ظنوه أنه المتمم من رمضان جاءهم رجل، الآن هم عند وقت صلاة العصر، جاءهم رجل مقبل فقال لهم: أنتم لماذا صائمون؟ قالوا: اليوم هو الثلاثون من رمضان. فقال: لا، أنا رأيت الهلال بالأمس. وقال: معك شاهد؟ جاء بشاهد آخر معه أنه رأى الهلال بالأمس. الآن إذن اكتشفوا أن هذا اليوم فعلا هو اليوم الأول من شوال، وليس هذا اليوم هو الثلاثين من رمضان. الآن ذهب، خرج وقت العيد، وقت العيد من ارتفاع الشمس إلى الزوال، هم الآن في صلاة العصر، ماذا يفعلون؟ الآن طبعا لا يكملون الصيام، انتهى الأمر، لا يوجد صيام، هذا أول يوم من أيام عيد الفطر، فالصيام محرم، مباشر يفطرون. ولكن متى يصلون العيد؟ قالوا: يصلونها في اليوم الثاني، يصلونها في اليوم الثاني. جميل. إذن لذلك قال: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاءً. صلوا من الغد قضاء، إذا لا تقضى بعد الزوال. يقول مثلا عرفوا أن اليوم هو اليوم الأول من عيد الفطر بعد الظهر، قالوا نقضيها اليوم، لا يصح، تصلى في اليوم الثاني في الوقت الذي تصلى فيه العيد، وهو ماذا؟ من ارتفاع الشمس إلى الزوال، ولا تصلى في نفس اليوم قضاء. هذا معنى قول المصنف فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، يعني إلا بعد أن خرج وقته، خرج وقته علم بالعيد. ما معنى علم بالعيد؟ إن علم أن هذا اليوم هو أول أيام العيد، وكان أهل القرية لم يعلموا أن الهلال قد خرج، هلال شوال، فيصلون من الغد قضاء. إذن هذا في هذا الحكم يتعلق إذا جهل أهل القرية أن اليوم هو الأول من شوال. طب أيها الأحبة، إذا أهل القرية يعلمون ذلك وأقاموا صلاة العيد، لكن من فاتته صلاة العيد هو فرد من أفراد القرية، فرد من أفراد القرية استيقظ وجد أن الناس صلوا العيد وذهبوا إلى بيوتهم، متى يقضيها الإنسان وحده؟ هل يقضيها في اليوم الثاني؟ لا، يقضيها في نفس اليوم في أي وقت، حتى لو بعد خروج وقت الزوال. لاحظنا الفرق بين المسألتين. من فاتته صلاة العيد وحده، الآن أيها الأحبة إذا صليت صلاة العيد في وقتها بالشروط انتهى فرض الكفاية، الآن قام فرض الكفاية، الآن الإنسان هل يقضي صلاة العيد؟ نقول يقضيها استحبابا وليس وجوبا، لأن العيد فرض كفاية ابتداء ليس فرض على الأعيان، إذا قام به من يكفي سقط الطلب عن الآخرين، فإذا الناس في البلدة في المدينة صلوا العيد، الآن سقط الإثم والطلب عن كل الناس. ولكن من فاتته صلاة العيد قالوا يستحب له أن يقضيها، متى يقضيها؟ قالوا يقضيها في أي وقت، يقضيها في أي وقت، يقضيها يجوز له قضاؤها في أي وقت حتى ولو كان بعد الزوال، بخلاف المسألة الأولى. المسألة الأولى أهل القرية كلهم لم يصلوا العيد، لم تقم صلاة العيد في البلدة ابتداء، فهؤلاء لا يصلونها في أي وقت، بل ينتظرون اليوم الثاني فيصلون العيد في داخل وقتها الشرعي. طيب، ثم قال وشرط لوجوبها شروط الجمعة، وشرط لوجوبها شروط الجمعة. فرض الكفاية أيها الأحبة، فرض الكفاية قبل أن يفعل هو فرض على الجميع، هو فرض على الجميع، إذا قام به من يكفي سقط الإثم حينئذ، صحيح؟ إذن هو ابتداء فرض على الجميع، متى يسقط الإثم عن من لم يقم به؟ إذا قام به من يكفي. طب الآن من هو الذي يتوجه إليه فرض الكفاية؟ من الذي يتوجه إليه فرض الكفاية؟ هناك شروط كذلك، ليس كل الناس يتوجه إليهم فرض الكفاية لصلاة العيد، لذلك قال وشرط لوجوبها، يقصد إذن من يتوجه إليه فرض الكفاية في العيد من هو؟ قال شروط الجمعة، شروط الجمعة، يقصد بهذه العبارة يعني من تلزمه الجمعة بنفسه، فكأنه قال بالتفصيل وشرط لوجوبها أن يكون مسلماً مكلفا حرا ذكرا مستوطنا ببناء، هكذا يريد أن يقول، ولكن اختصر العبارة لأنه قدمها في الجمعة، فقال لك من تجب عليه العيد ومن يخاطب بفرض الكفاية في العيد هو من يخاطب بصلاة الجمعة، هذا هو هذا. فالجمعة أخبرك من تلزمه بنفسه، من هو؟ يقولنا المسلم المكلف الذكر الحر المستوطن ببناء، وهؤلاء هم الذين تلزمهم العيد، يعني يوجه إليهم الخطاب بفرض الكفاية في العيد. لذلك نقول المرأة، هل نقول العيد في حقها فرض كفاية؟ لا، العبد ليس فرض كفاية، غير المكلف ليس فرض كفاية، غير المستوطن ببناء المسافر ليس فرض كفاية، الذي عليه العيد فرض كفاية هو من وجدت فيه شروط وجوب الجمعة، هو نفسه المسلم المكلف الذكر الحر المستوطن ببناء. ولا يوجد طبعا عندنا أيها الأحبة في صلاة العيد من تلزمه الجمعة بنفسه ومن تلزمه بغيره ومن لا تلزمه أبدا، لا، عندنا فقط من تلزمه ومن لا تلزمه، لا يوجد عندنا تفصيل ثالث. لماذا؟ أحسنت، لأنه فرض كفاية، فلا يوجد هناك شخص نقول له إذا قام به أهل القرية يلزمك أن تحضر، لأنه إذا قام به أهل القرية سقط الإثم عن الباقين، فلا يلزم إنسان أن يحضر لوجود غيره. لذلك العيد ينقسم فقط إلى من تلزمه ومن لا تلزمه، بخلاف الجمعة، لأن الجمعة فرض على الأعيان، فيوجد عندنا من تلزمه بنفسه وبغيره ومن لا تلزمه. جميل، إذن وشرط لوجوبها شروط الجمعة، هذا فهمنا. ولصحتها، الآن نفس التفصيل في الجمعة، في الجمعة أولا عرفنا من الذين تجب عليهم، ثم عرفنا شروط صحة انعقاد جمعة ابتداء، التي هي الوقت وحضور الأربعين وتقديم خطبتين، وكذلك التفصيل في العيد. فبين لك ابتداء من هم الأشخاص الذين يوجه إليهم الخطاب بحضور صلاة العيد، ثم بعد ذلك بين لك صحة إقامة صلاة العيد، هل بأي عدد تصح صلاة العيد، هل في أي منطقة؟ لا، هناك شروط حتى يصح إقامة العيد في هذه البلدة أو في هذه المدينة. قال الشرط الأول ولصحتها الاستيطان. الاستيطان ما معنى الاستيطان؟ الاستيطان يقصدون أيها الأحبة أن تقام صلاة العيد في داخل مدينة، في داخل قرية، أو في صحراء قريبة من قرية. أما صلاة العيد في الفلوات والصحاري البعيدة هذه لا تقام، في الغابات لا تقام، أناس ذهبوا إلى بريات، إلى غابات بعيدة يصيدون وما شابه ذلك، هذه البريات البعيدة من القرى هذه لا تقام فيها صلوات العيد. وفي الحقيقة هذا الاستيطان هو الشرط الرابع من صحة إقامة الجمعة، وهو لم يذكره ابن بلبان. ابن بلبان عندما ذكر شروط صحة الجمعة ماذا ذكر؟ الوقت والأربعين وتقديم الخطبتين. هناك شرط الرابع يذكرونه في الكتب الأخرى وهو الاستيطان، جيد، هو الشرط الرابع، لكن ابن بلبان لم يذكره فأعرضت عنه، ولكن عندما ذكر في العيد يعني من باب الفائدة أتمم لكم أن العيد كالجمعة في ذلك. الجمعة أيها الأحبة لماذا نبهت؟ لأن هذا يكثر أن الناس تذهب في رحل بعيدة في داخل قرى وفيافي وصحاري وبريات. الجمعة لا تقام في البراري ولا في القرى في الصحاري ولا ما شابه ذلك، لا تقام إلا في داخل وطن، لا تقام إلا في داخل قرية أو صحراء قريبة منها، صحراء قريبة محاذرة للقرية، أماكن فارغة قريبة. أما كما قلنا الغابات البعيدة عن القرى والصحاري البعيدة عن القرى فهذه لا تقام فيها الجمعة ولا تصح، يعني لو إنسان قال يا إخوان لا تجب نحب أن نقيمها، لا تصح ابتداء، لا تصح ابتداء، وهذا هو الشرط الرابع للجمعة، وهو كذلك من شروط العيد. فالعيد والجمعة يشتركان في هذا الشرط وهو الاستيطان. ما معنى الاستيطان؟ أن تقام في داخل قرية أو في داخل مدينة، في داخل وطن، أو في صحراء محاذية قريبة منها لا إشكال، نعم تقام فيه. أما في الصحاري وفي الغابات وفي الأماكن البعيدة عن الاستيطان فلا تقام فيها الجمعة ولا العيد ولا تصح. الشرط الثاني من شروط صحة إقامة صلاة العيد ما هو؟ عدد الجمعة. فالعيد مثل الجمعة يجب أن يتوفر عندنا 40 من أهل وجوبها، يجب أن يتوفر عندنا 40 من أهل وجوبها، إذا لم يوجد هذا العدد لا يصح أن يقيموا العيد في هذه القرية، لا يصح أن يقيم العيد. 13 غير مميز لا لا من أهل وجوبها، أنا أقول من أهل وجوبها المسلم المكلف الذكر الحر المستوطن ببناء، فهؤلاء هم الذين يجب أن يتوفر منهم 40 رجلا، إذا لم يتوفر لا تقام ولا تصح أن تقام صلاة العيد في هذه القرية أو في هذه المدينة. وهذا كذلك شرط في الجمعة. إذن الجمعة والعيد تشتركان في الشرط الأول الاستيطان، وفي الشرط الثاني عدد الجمعة. الآن ما هو الشرط الثالث كان في العيد في الجمعة؟ تقديم خطبتين. هل هذا شرط في العيد؟ لا. لماذا؟ لأن الخطبة في العيد سنة، لأن الخطبة في العيد سنة، كيف أنت تشترط وجوبها أو صحتها؟ هي الخطبة في العيد ابتداء سنة، يعني لو الإنسان ذهب لم يحضرها إذا لا يمكن أن تكون من شروط صحة العيد تقديم خطبتين. كذلك بقي الشرط الرابع، قلنا الوقت وحضور الأربعين، والشرط الثالث تقديم الخطبتين. قضية الوقت لماذا لم ينص عليها؟ ماذا؟ هل يشترط لها الوقت؟ هل يشترط لها الوقت؟ ما رأيكم؟ هل يشترط لصحة إقامة العيد الوقت؟ طب هو لم ينص على ذلك. نقول في الحقيقة أيها الأحبة لم يذكره لأمر، ما هو؟ أن صلاة العيد لإقامتها جماعة يشترط لها الوقت، ولكن يمكن للإنسان أن يصلي العيد وحده قضاء منفردا كما ذكرنا قبل قليل. إذن في الحقيقة ليس من شرطها الوقت بحد ذاته، لأنه يمكن للإنسان أن يقضي صلاة العيد بعد الزوال، بعد الظهر، بعد العصر، وعلى صفتها. فهذا ليس مثل الجمعة في التفاصيل. الآن الجمعة لا يمكن، لا يصح أن تقام إلا في داخل الوقت، وهل يمكن أن تقضى بعد الوقت جمعة؟ لا يمكن أبدا. أما العيد فيمكن أن تقضى بعد الوقت عيد، يعني يمكن لجماعة تخلفوا عن صلاة العيد، فاتتهم صلاة العيد، قالوا يا إخوان احنا فاتتنا صلاة العيد، ما رأيكم الآن هم بعد الظهر بعد العصر، عرفت ما رأيكم أن نذهب فنصلي العيد، أن نذهب فنصلي. طبعا بعد العصر أيها الأحبة لن يصح، لماذا؟ وقت نهي، لكن قبل أن يصلي العصر، لأن وقت النهي يبدأ من صلاة العصر. المهم بعد الظهر أيها الأحبة ذهبوا، قالوا نريد نحن الجماعة أن نصلي العيد الآن، هل يصح منهم إقامة العيد؟ يصح، لا حتى لو جماعة. لماذا؟ هذه الفائدة التي يريد أن ننبهكم عليها، لماذا ولم يذكر الوقت؟ لأن حضور الأربعين وأن تكون في داخل من ارتفاع الشمس إلى الزوال هذا فرض كفاية فقط للجماعة الأولى التي يسقط بها فرض الكفاية، وأما إذا سقط فرض الكفاية بالجماعة الأولى هنا يصح أن تصلى العيد حتى ولو بعد خروج الوقت، حتى ولو لم يكن العدد أربعين، يعني حتى لو جاءت جماعة بعد الجماعة التي أسقطت فرض الكفاية، جاءت جماعة من 20 من 10 قالوا نريد أن نصلي العيد جماعة، يصح لهم؟ يصح لهم. لماذا؟ لأن اشتراط العدد واشتراط الوقت أن تكون في داخل هذا الوقت هو لمن يريد أن يسقط فرض الكفاية، هو لمن يريد أن يسقط فرض الكفاية. إذا سقط فرض الكفاية يصح أن تصلي العيد في أي وقت، فإذا ليس من شرطها الوقت في الجملة، هو شرط لأن تسقط الصلاة الأولى فرض الكفاية الأول، أما بعد ذلك يصح أن تصلي العيد في جميع الأوقات لكن تستثني أوقات النهي، فلذلك لم يشترط الوقت كما نص عليها في الجمعة. الجمعة لا يمكن، يعني يمكن جماعة بعد أن تنعقد الجمعة يأتون مثلا بعد صلاة المغرب يقولون نريد أن نصلي الجمعة أيها الأحبة؟ لا يمكن. صلاة الجمعة إذا فاتت تقضى ظهرا، صلاة الجمعة إذا فاتت تقضى ظهرا، أما صلاة العيد إذا فاتت يمكن أن تقضيها عيدا. فإذا الوقت ليس من شرط صحة إقامة العيد، ولكنه شرط لصحة إسقاط فرض الكفاية الذي هو أول صلاة تقام، نعم يجب أن تقام في داخل الوقت. أما بعد ذلك أي جماعة تريد أن تصلي العيد بعد الجماعة الأولى فلها أن تصلي في أي وقت، وحتى لو لم يوجد العدد، حتى ولو لم يوجد العدد، لأن حضور الأربعين ووجود الوقت هذا فقط للجماعة الأولى أو شرط للجماعة الأولى. لذلك قال ولصحتها استيطان وعدد الجمعة، لكن انظر ماذا قال بعد ذلك، لكن يريد أن يستدرك، يستدرك على ماذا؟ على اشتراط عدد الجمعة، يريد أن يستدرك، لأن الإنسان يقول إذا من شرطها عدد الجمعة الأربعون إذن لا يصح أن أقضيها، لا يريد أن يبين لك، قال لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها. يعني الإنسان إذا فاتتك العيد تماما، إذا فاتتك العيد تماما لا تقول لا يمكن أن أقضي العيد لأنه لا يوجد العدد، نقول العدد هو شرط فقط للجماعة الأولى التي يسقط بها فرض الكفاية، إذا سقط فرض الكفاية انتهى الأمر، لا نشترط عددا، يمكن أن تصليها وحدك منفردا وعلى صفتها تكبر 6 في الأولى و5 في الأخرى، لذلك وقال وعلى صفته أفضل، ويمكن كذلك أن تصليها جماعة أخرى حتى ولو لم يتوفر فيها ذاك العدد. لذلك قال يسن لمن فاتته، أي الإمام انتهى من صلاة العيد وذهب أنت استيقظ متأخر، يسن لك أن تقضيها. جميل. قال أو بعضها، بعضها يعني إنسان دخل مع الإمام في الركعة الثانية من العيد، فإنه بعد أن يسلم الإمام يقوم فيقضي الركعة الأولى. إذن قال أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل، يعني القضاء سواء لمن فاتته العيد كلها أو فاته ركعة منها يسن للقضاء أن يكون على صفة العيد في التكبيرات. طب هل يمكن أن أقضيه هكذا ركعتان من دون التكبيرات؟ نعم يمكن ذلك. لذلك قال المحافظة على الصفة أفضل، لكن إذا لم تريد المحافظة فقد تريد أن تصلي ركعتين من دون التكبيرات مثل أي ركعتين فذلك جائز، ولكنه مخالف للأفضلية. ثم ذكر السنن فقال وتسن في صحراء. نقول صحراء قريبة من البنيان، نقيد، لأن الصحاري البعيدة في الفيافي والقفار هذه لا تصح فيها، لأنه قبل قليل شرط لصحة العيد الاستيطان، فإذا انقطع عن الصحراء المراد بهنا الخلاء، الخلاء الموجود في داخل القرية أو محيط بها، أما الخلاء البعيد فهذا لا يصح. وتسن في صحراء. الآن هل إذا خلاف السنة أو يعني يكره، يقول يكره أن تصلي العيد في المسجد بلا عذر، يكره أن تصلى في المسجد بلا عذر، ولكن يسن للإمام المسلمين أن يعين إماما راتبا يصلي بالمعذورين في داخل المسجد، يعني الإمام المسلمين سيذهب إلى الصحراء إلى المكان المسنون، لكن يسن له أن يعين إماما يصلي بمن؟ بالزمنة، بالمقعدين، بالرجال الكبار، يصلي بهم صلاة العيد في المسجد حتى لا يفوتهم هذا الفضل. فصلاة العيد في المسجد في هذه الصورة لا يسن للإمام أن يفعلها، ولكن هو كإمام المسلمين ومن يقدر على الذهاب إلى المصلى لا يصلونها في داخل المسجد، وإنما المسجد لمن؟ للمعذور من الكبار في السن والمقعدين وما شابه ذلك. إذن وتسن في صحراء، ومن سننها كذلك وتأخير صلاة فطر، وهذا معلوم لديكم أن سنة تؤخر صلاة الفطر وأكل قبلها، وأكل قبل صلاة الفطر، وذلك لإظهار شعار الفطر، هذا أول يوم من أيام عيد الفطر حتى تبين أن الصيام انقضى أمره، فيسن لك أن تأكل، وهذا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، كان يأكل تمرات يأكلهن وترات. وأما في الأضحى فالأمر في العكس، قال وتقديم أضحى، الأضحى في العكس، السنة فيها أن تعجل، أن تعجل وأن تقدم، الفطر السنة فيها أن تؤخر، وأما الأضحى فالسنة فيها أن تعجل، قالوا لموافقة أهل منى في رميهم للجمار. إذن وتقديم أضحى، طيب هل يؤكل قبل الأضحى أو بعد الأضحى؟ الآن في الفطر قلنا السنة أن تأكل ماذا؟ قبل. في الأضحى نقول في الأضحى يسن لك أن تأكل بعد صلاة الأضحى إذا كنت ستضحي في ذلك اليوم، كذلك بهذا القيد، إذا كنت ستضحي في ذلك اليوم. أما إذا لم تكن عندك أضحية لا خلاص، هنا أنت مخير تأكل قبل أو تأكل بعد. إذا كنت ستضحي في اليوم الثاني أو الثالث من العيد كذلك أنت مخير، لا ينطبق عليك هذه السنة. السنة لمن كان سيضحي في هذا اليوم حتى بعدما يفرغ يكون أول شيء يأكل منه أضحيته، لذلك قالوا السنة بعدها حتى يأكل من أضحيته، ويقولون يسن أن يبدأ بالكبدة يا شيخ من الأضحية. جيد. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى ويصليها، الآن بدأ في ذكر صفة صلاة العيد، فقال ويصليها ركعتين قبل الخطبة، وهذا معلوم أن صلاة العيد ركعتان وتكون قبل الخطبة، فالخطبة هي مسنونة صحيح، ولكن لو كانت الخطبة قبل صلاة العيد لا تعتبر، عليه أن يعيدها سنة، عليه أن يعيد سنة بعد الصلاة. ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح، لاحظوا أوقات متى التكبيرات تكون، أوقات التكبيرات يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة. إذا تستفتح تكبر تكبيرة الإحرام، تقرأ دعاء الاستفتاح ثم تبدأ بالتكبيرات، لا تستعيذ. جيد. إذا قبل الاستعاذة يبدأ بالتكبيرات. الآن في الأولى عند الحنابلة كم؟ ستة. إذن هي مع السابعة تكون مع تكبيرة الإحرام السابعة، في خلاف الشافعية. الآن عندنا في البلد الذي يكبر هو كم؟ سبعة مع تكبيرة الإحرام الثامنة، لأنهم يسيرون على طريقة الشافعية. عاد ما حد يعمل لنا مشكلة بكرة في المصلى يقول إحنا أخذنا ستة عادي ومشايخ ما حد يصلي. أنت بالخيار، يمكن أن تقول للناس إذا هم يتعودون، تقول يا إخوان صلاة العيد سبعة تكبيرات في الأولى، وأنت تقصد منها ماذا؟ تكبيرة الإحرام، وتنتهي من الإشكال. لأنك إذا قلت لهم صلاة العيد ستة تكبيرات الأولى تحدث مشكلة، لأن أهل البلد معتادون على ماذا؟ على سبعة في الركعة الأولى. جميل. فأنت تأتي لهم بهذا القول تغرب به عليهم، هذا لا يصح إذا كنت تحدث فتنة، لا يصح إذا كنت ستحدث فتنة، لأن هذه التكبيرات سنة، تحدث أنت فتنة في المسجد وإشكال على تكبيرة واحدة من المسنونات هذا لا يقول به عاقل. لكن إذا استطعت أن تقول والله صلاة العيد تكبيرات، الركعة الأولى سبع تكبيرات، وأنت تقصد تكبيرة الإحرام، ما حد يعد وراك لا تخاف، كلها تتكبر ما حد يعد وراك، لو كبرت مع الإحرام ماشي، لكن لو قلت أنت ابتداء هي ستة حدثت مشكلة، فيكون الإنسان فقيها في التطبيق إذا أراد أن يطبق. طيب، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة، وفي الثانية قبل القراءة، لم يقل قبل التعوذ، لماذا؟ لأنه ما في تعوذ في الثانية، أنت تتعوذ في الثانية إذا لم تتعوذ في الأولى، إذا تعوذت في الأولى الثانية مباشرة بسملة والقراءة. إذن وفي الثانية قبل القراءة خمسة، هذه خمسة نتفق عليها إن شاء الله. الآن صفة التكبير، قال رافعا يديه مع كل تكبيرة، هذه مسألة خلاف فيها شديد بين أهل العلم، مسألة هل ترفع الأيادي مع التكبير أو لا ترفع، والمعتمد في مذهب أحمد أنها ترفع مع التكبير، لما جاء في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبير، والإمام أحمد كان يرى أن هذا ينطبق في جميع التكبيرات حتى تكبيرات الزوائد وحتى تكبيرات صلاة الجنازة. إذن رافعا يديه مع كل تكبيرة، وماذا يقول بين التكبيرتين؟ قال ويقول بين التكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما مسلما كثيرا أو غيره، يعني تقول هذا أو تقول غيره، لأن في الحقيقة لا يوجد شيء ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكن المهم أن تشغل هذا الوقت بالتكبير وبالذكر حتى لا يكون هناك أوقات لا يوجد فيها ذكر أثناء الصلاة. ثم بعد أن تنتهي من الست تكبيرات في الأولى والخمسة في الثانية تقرأ فاتحة الكتاب، ثم في الركعة الأولى تقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية تقرأ هل أتاك حديث الغاشية. قال بعد أن يفرغ الإمام من الركعتين قال ثم يخطب كخطبتي الجمعة، يعني يخطب كخطبتي الجمعة، يقصد هنا التشبيه في ماذا؟ في صفتها، أنه يكون يأتي بماذا؟ بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النية وما سبق ذكره في خطبة الجمعة. إذن ثم يخطب كخطبتي الجمعة، لكن ما هو الزائد في خطبة العيد؟ الزائد أنه يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، جيد، والخطبة الثانية بسبع تكبيرات. وعندما يكبر الإمام، ذكرنا أنه في خطبة الجمعة هل يجوز للمأموم أن المأموم الذي يسمع الخطبة أن يتكلم؟ يحرم عليه. لا، هنا يقولون في صلاة في خطبة العيد عندما يكبر الإمام يسن لل أو الخطيب يسن للمأموم أن يكبر معه. يسن الآن الخطيب يكبر تسع تكبيرات في الأولى وسبع تكبيرات في الثانية، المأموم يكبر معه هذه التكبيرات، فهذا يستثنى، الأصل الصمت ولكن هنا استثناء. إذن ثم يخطب خطبتي الجمعة، لكن يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. طيب ما موضوع خطبة صلاة الفطر وما موضوع خطبة صلاة الأضحى؟ إيش الموضوع الذي يتكلم عنه الإمام؟ تأتي ورقة من الأوقاف صحيح؟ أو تأتي من هنا ورقة. قالوا يبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون. يبين لهم في الفطر ما يخرجون، يعني في خطبة الفطر ما هو الموضوع؟ يبين لهم زكاة الفطر، ما الذي يخرج وما هو المجزئ. طب يا أكن أيها الأحبة، الآن قد يعني يستشكل على الإنسان، أليس وقت زكاة الفطر قبل صلاة العيد؟ وقت زكاة الفطر أليس قبل صلاة العيد؟ يعني الإمام عندما يخرج يقولون انتهى وقت صلاة الفطر، فلماذا يبين لهم ما يخرجون إذا كان الوقت قد انتهى وذهب الأمر؟ ما رأي السادة الحنابلة في هذه القضية؟ طب إذا أخرجها الحنبلي بعد صلاة الإمام هل عندنا إشكال في المذهب؟ نعم، هنا قد تكون المسألة جديدة. في مذهب الحنابلة يجوز لك أن تخرجها إلى غروب الشمس من يوم العيد، ولكن بعد صلاة العيد تكون مكروهة، يعني تصح إلى غروب الشمس ولكنها تكون مكروهة، لكنها تكون مكروهة، والأصل أن تحافظ عليها إلى صلاة العيد، هذا هو وقت الأفضلية. إلى غروب الشمس، من صلاة العيد إلى غروب الشمس، من صلاة العيد إلى غروب الشمس تصح، تصح ولكن مع الكراهة، تصح لكن مع الكراهة. إذن الإمام فعلا له فائدة على مذهب أحمد بن حنبل في تبيين ما الذي يخرج في زكاة الفطر، وهذا القول فيه سعة حقيقة على الناس، ولكن الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى. ويمكن أن نقول مثلا ويبينهم في الفطر ما يخرجون، أن نعمم كذلك أن يوم الفطر يوم فيه ساعة للفقراء والمساكين، والإنسان يخرج فيه ليس فقط زكاة الفطر بل يخرج فيه غير زكاة الفطر من التوسعة على الفقراء والمساكين، فيبين للناس هذا الأمر ويحثهم عليه. قال وفي الأضحى ما يضحون، في عيد الأضحى يبين لهم في خطبة الأضحى ما الذي يجزئ التضحية به وكيف يقسمون الأضحية وأحكام الأضحية، وهذا مطابق للواقع لأن الأضحية تكون بعد خطبة الإمام وبعد صلاة العيد. ثم قال وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين. الآن سيختم الباب في ذكر أحكام التكبير. هناك أيها الأحبة تكبير مطلق وهناك تكبير مقيد. التكبير المطلق الذي يكون في أي وقت وفي أي ساعة، وأنت تسير في طريقك عندما تستيقظ في الصباح في المساء، لا يتحدد عقب الصلوات، الذي لا يتحدد عقب الصلوات في أي وقت كان، هذا يسمى تكبير مطلق. التكبير المقيد هو الذي يكون عقب صلوات الجماعة في فريضة، هذا يسمى تكبير مقيد. إذن عندنا تكبير مطلق وعندنا تكبير مقيد. المقيد هو مقيد بصلاة الجماعة في الفريضة، وسيأتي معنا. التكبير المطلق لا يقيد بوقت، فهذا ما حكمه؟ قال وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين. إذن التكبير المطلق يسن في ليلتي العيدين، من غروب الشمس لأول ليلة من ليالي شوال وهي ليلة عيد الفطر، وكذلك من غروب الشمس لعيد الأضحى يبدأ التكبير المطلق، لا يوجد تكبير عقب الصلوات في الفطر، لا الآن الأضحى دعوه، لكن في الفطر لا يوجد عندنا تكبير عقب الصلوات، عندنا تكبير مطلق. يعني وأنت ذاهب إلى صلاة المغرب، وأنت عائد إلى بيتك، وأنت جالس في بيتك، وعندما تذهب تسير في الطرقات يسن أن تكبر. وفي الفطر آكد التكبير في ليلتي العيدين سنة، وفي الفطر آكد، لأن الله سبحانه وتعالى نص عليه في كتابه فقال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فهذا دليل على آكديته في ليلة الفطر. قال وفي الفطر آكد. وفي الأضحى أيها الأحبة، إذن عندنا أول موضع من مواضع التكبير المطلق في ليلتي العيدين الفطر والأضحى، وكذلك الموضع الثاني من مواضع التكبير المطلق من أول ذي الحجة، من أول ذي الحجة، وهذا يتعلق بعيد الأضحى، من ابتداء أول يوم من أيام ذي الحجة يبتدئ عندنا تكبير مطلق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يسيرون في أسواق أو يسيران في أسواق المدينة وفي أسواق القرى ويعلنون بأصواتهم ويكبرون ويكبر الناس معهم، فهذا إذن سنة ثابتة عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الآن يبتدئ قال من أول ذي الحجة، ومتى ينتهي؟ قال إلى فراغ الخطبة، إلى فراغ الخطبة، إلى فراغ الخطبة. هذا يعود أيها الأحبة إلى التكبير في ليلتي العيدين وفي كذلك من أول ذي الحجة، استمر إلى فراغ الخطبة. فباختصار نعود نؤصلا حتى لا تضيع عليك الأمور، في عيد الفطر يبدأ التكبير المطلق من غروب الشمس وينتهي التكبير المطلق بفراغ الخطبة من الإمام، وفي الأضحى يبتدئ التكبير المطلق من أول يوم من أيام ذي الحجة وينتهي بفراغ الإمام من الخطبة، هذا واضح. أما المقيد وهو الذي يكون عقب الصلوات المفروضة فهذا لا يكون إلا في الأضحى، لا يكون إلا في الأضحى، وهذا مقيد بماذا؟ قلنا عقب كل فريضة في جماعة، انظروا القيد، عقب كل فريضة، نقول حتى ولو كانت فائتة يعني مقضية، حتى ولو كانت فائتة مقضية، حتى ولو كانت مقضية، بشرط ماذا قال؟ قال في جماعة. يعني لا، إذا صلى الإنسان وحده منفردا في بيته لا يكبر، لا يكبر الإنسان إلا هذا التكبير المقيد عقب الصلوات في الأضحى إلا إذا صلى في جماعة، سواء صلى هذه الجماعة لصلاة حاضرة أو لصلاة مقضية أو لصلاة مقضية. طبعا يقولون مقضية إذا كانت هذه الصلاة مقضية مثلا علي من 5 سنوات أبقضيها الآن في وقت التكبير المقيد، لا يقولون لابد أن تكون مقضية من متى؟ يعني متى لزمت في ذمتك؟ بعد العيد، بعد يعني الحجة. لا قالوا من ذلك العام، لا من ذلك العام، يعني هذه الصلاة تكون مقضية عليك من ذلك العام الذي فيه هذا العيد، هذا عيد الأضحى، لك أن تشوف أي صلاة قضيتها أو فاتتك في هذا العام فجاء وقت قضائها، تذكرتها سبحان الله في هذه الأيام المباركة فقضيتها في جماعة، هذا قيد، لأن لا بد أن تكون في جماعة، فإذا قضيتها في جماعة فحينئذ تكبر. إذن المقيد عقب كل فريضة في جماعة، قلنا حتى ولو كانت فائتة. طب من متى يبدأ هذا التكبير المطلق المقيد؟ نقول يتفق ابتداء للجميع سواء كان من أهل الحج الحجاج أو كانوا ليسوا بحجاج، يبتدئ من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة، جميل، من فجر يوم عرفة. الآن ربما هذا غير منطبق الآن في وقت هنا في البلد في العمل عليه، هو يكبرون من العيد، لكن السنة عند الحنابلة من فجر يوم عرفة. ومتى ينتهي؟ طبعا من فجر يوم عرفة هذا لمن عفوا؟ للمحل، أنا أردت البداية ألتقط على النهاية، المحل هو الذي يبتدئ من فجر يوم عرفة، والمحرم يبتدئ أيها الأحبة من ظهر يوم النحر، المحرم يبتدئ من ظهر يوم النحر، يعني الحجاج يبدأون التكبير المقيد من ظهر يوم النحر. لماذا ما يبدأون مثل الناس غير المحرمين من بعد فجر عرفة أو من فجر عرفة؟ لأنه مشغول بماذا؟ بالتلبية. لا، الآن متى تبدأ التكبير للحاج؟ التكبير يبدأ للحاج بعد رمي جمرة العقبة الكبرى في أول يوم، قبل ذلك عليه التلبية، قبل ذلك عليه التلبية. طبعا الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب، لكن الأكمل والأفضل وحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة الكبرى. فنقول المحل الذي ليس من الحجاج يبدأ التكبير المقيد من فجر يوم عرفة، الحجاج يبدأون من صلاة الظهر ليوم النحر لأول يوم من أيام العيد، وينتهي الجميع سواء كان محرما أو محلا بماذا؟ بعصر آخر يوم من أيام التشريق وينتهون عند صلاة العصر. يعني صلاة العصر في آخر يوم من أيام التشريق هي التي ينتهي عندها التكبير، سواء كان محرما أو محلا، هي آخر صلاة يكبر فيها وبعد ذلك لا يكبر. لذلك قال ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. إذن قال والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر، ويختمون جميعا إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. نبتدأ بالفصل الأخير في كتاب الصلاة. قال فصل، عاد تحملوا شوي الله فيكم، فصل وتسن صلاة كسوف ركعتين. سنتكلم عن صلاة الكسوف والاستسقاء وأمرها هين، لأنها يعني مسائل متكررة ولن يطيل فيها الكلام كثيرا. نبتدأ بصلاة الكسوف. ما معنى الكسوف أيها الأحبة؟ يقولون الكسوف هو غياب نور أحد النيرين أو بعضه، غياب نور أحد النيرين. ما هما النيران؟ الشمس والقمر. غياب نور أحد النيرين أو بعضه يسمى كسوفا، ما يسمى الآن الكسوف الكلي والكسوف الجزئي. فسواء انكسف الشمس أو انكسفت القمر، ولاحظوا يصح أن تقول انكسف القمر، نعم المشهور نقول انكسفت الشمس وانخسف القمر، ولكن لغويا يصح أن تقول انكسف الشمس وانكسف القمر. فإذا انكسف الشمس أو القمر كليا أو جزئيا هنا تسن عندنا صلاة. ما هي؟ صلاة الكسوف. الآن صلاة الكسوف أيها الأحبة تسن سواء جماعة أو فرادة، جماعة أو فرادة، تصليها هكذا أو تصليها هكذا، والجماعة أفضل طبعا، الجماعة أفضل. صلاة الكسوف كم ركعة؟ قال وتسن صلاة الكسوف ركعتين. جميل. في كل ركعة كم ركوع؟ في كل ركعة عندنا ركوعان، في كل ركعة ركوعان. الركعة الأولى تركع ركعة عندك ركوعان، وفي الركعة الثانية عندك ركوعان. هل يجوز الزيادة على ركوعين؟ يجوز الزيادة إلى خمسة عندنا في المذهب، يجوز الزيادة إلى خمسة، أكثر من ذلك لم يرد ولم يثبت عندنا في المذهب. ولك أيها الحبيب أن تصلي الكسوف كأي صلاة، كل ركعة ركوع واحد، لكذلك لكذلك. فحتى الركوع الثاني ليس واجبا وليس ركنا، وإنما هو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن صلى الإنسان الكسوف كأي ركعتين كذلك يصح بركوع واحد في كل ركعة. لكن الاستحباب والكمال والثابت حقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت أنه في كل ركعة عندنا ركوعان. أما الزيادة على الركوعين إلى خمسة في الأحاديث التي ورد فيها مقال والله أعلم. المهم قال كل ركعة، لذلك قال كل ركعة بقيامين وركوعين، كل ركعة بقيامين وركوعين. هذه صفة الكمال الثابتة قطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تبدأ في الركعة الأولى تقرأ الفاتحة، ثم تقرأ سورة طويلة، ثم تركع، ثم بعد ذلك تقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وتبدأ بقراءة الفاتحة والسورة ثانية، ثم تركع مرة أخرى، ثم بعد ذلك بعد أن تطيل الركوع ترفع تقول سمع الله لمن حمده، ثم تسجد، تطيل السجود، ثم تجلس بين السجدتين، ثم تسجد الثانية، ثم تقوم للركعة الثانية فتفعل كما فعلت في الركعة الأولى. لذلك ويسن فيها من سننها تطويل سورة، يسن أن تقرأ سورة طويلة، وكذلك تطويل ماذا؟ تسبيح، يسن أن تطيل في التسبيح في الركوع والسجود. وكون أول كل أطول، يعني هذا سنة عامة، يعني كأصل عام يسن أن يكون أول كل شيء أطول من الذي يليه. يعني يسن أن يكون القيام الأول أطول من القيام الثاني، والقيام الثاني أطول من القيام الثالث في الركعة الثانية، والثالث أطول من الرابع. الركوع الأول أطول من الركوع الثاني، والركوع الثاني يكون أطول من الركوع الثالث في الركعة التي تليها، والركوع الثالث أطول من الركوع الرابع، وكذلك السجود وكذلك الجلوس وهكذا. لذلك قال وكون أول كل أطول، يعني أول ركن تفعله يكون أطول من الركن الذي من هذا الركن عندما تكرره مرة أخرى. من هذا الركن أول كل ركن عندما تفعله يكون أطول من إعادة هذا الركن مرة أخرى. فالركوع دائما يكون أطول من الركوع الذي يليه، وكل سجدة أطول من السجود الذي يليها، وعلى ذلك فقس. انتهى صلاة الكسوف، رأيتم ما أسهلها؟ طيب، لكن بقيت مسألة صحيحة أريد أن نقضيها قبل أن ننتقل إلى صلاة الاستسقاء. إذا أنهى الإنسان، هو إذن قلنا تسن صلاة الكسوف كم ركعة؟ عندنا ركعتان. جيد، إذا انتهى من الركعتين والشمس لم يذهب كسوفها بعد، ماذا يفعل؟ نعم، يعني يصلي كذلك ركعتان، هذا على رأي الشيخ. لكن على رأي المذهب أيها الأحبة يجلس ويدعو حتى تنكسر، حتى يذهب الكسوف. لا يوجد عندنا إلا ركعتان فقط، عرفت؟ يوجد ركعتان. إذا انتهى المصلي أو الإمام من الركعتين ولم يزل الكسوف، يجلس في مصلاه يدعو ويذكر الله حتى ينجلي، لأن هذه السنة. لم يرد أن أحدا من الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أيضا صلى ركعتان كذلك، وإنما هما ركعتان فقط. لذلك قال تسن صلاة الكسوف ركعتين، يعني فقط تسن ركعتين فقط، تقف عندها وبعد ذلك تدعو. جميل. طب العكس، لو أن الشمس انتهى كسوفها وهو يصلي، انتهى الكسوف وهو يصلي، دخل الرجل: يا شيخ عاد أطلت علينا، انتهى الكسوف، سلم. يسلم الشيخ، يقول مباشرة خلاص انتهى الأمر، أو أما يكمل الصلاة، يكملها خفيفة، يكملها خفيفة. ثم قال: واستسقاء من الصلوات المسنونة، وهي آخر صلاة عندنا من المسنونات هنا. قال: استسقاء، متى تسن صلاة الاستسقاء أيها الأحبة؟ قال: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، يعني إذا صارت الأرض جرداء جدباء لم يخرج منها الزرع، أو قحط المطر. قحط المطر يعني حبس المطر، السماء لم تمطر، ففي هذه الحالة تسن صلاة الاستسقاء. طيب ما صفتها؟ قال: وصفتها وأحكامها كعيد. صفتها وأحكامها كعيد. إذن صلاة الاستسقاء أيها الأحبة كصلاة العيد. في ماذا؟ في الصفة، أنك تكبر في الركعة الأولى 6 تكبيرات، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات، هذه كصفة. وكذلك كصلاة العيد، في أنها يسن أن تصلى في صحراء قريبة من البنيان، وتسن. وكذلك هي كالعيد، في أن خطبتها تكون بعد صلاة الاستسقاء. ولكن الفرق بين الاستسقاء والعيد أن الاستسقاء له خطبة واحدة، ليس كالعيد. العيد عندنا كالجمعة، عندنا خطبتان، الاستسقاء عندنا خطبة واحدة. طب من باب التنبيه، الكسوف هل هناك خطبة؟ في مذهب أحمد بن حنبل لا يوجد خطبة، في مذهب أحمد بن حنبل لا يوجد خطبة، عند الشافعي يوجد خطبة، عند أحمد لا يوجد عندنا خطبة في صلاة الكسوف. إذن الاستسقاء قال كالعيد، كالعيد كقلنا في ماذا؟ في هيئة الصلاة، في أنها تصلى في صحراء قريبة من المسجد كالعيد، وذكرنا أنها كالعيد في أن الخطبة تكون بعد الصلاة، وأن الوقت الذي يستحب فيه صلاة الاستسقاء عند ارتفاع الشمس قدر رمح، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها حين بدأ حاجب الشمس، أي عند ارتفاع الشمس قدر رمح، فكذلك في الوقت. ولكن سنة في الاستسقاء، هذا الوقت سنة ووقت كمال، لو صلاها بعد ذلك لا إشكال في ذلك. إذن عرفنا هذه الأوجه الأربعة من المشابهة بين صلاة الاستسقاء وصلاة العيد. لا، لا تصح في أوقات النهي، هذا مرة معنى التأصيل. صلوات حتى ذوات الأسباب في المذهب لا تصح في أوقات النهي. قال: وهي والتي قبلها جماعة أفضل. وهي والتي قبلها، إيش التي قبلها؟ الكسوف. وهي والتي قبلها جماعة أفضل. إذن استفدنا أنه يمكن أن تصلي الاستسقاء وحدك، ويمكن أن تصلي الكسوف وحدك، ولكن الأكمل أن تكون في جماعة. قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها. الآن كيف يهيئ الإمام لصلاة الجمعة؟ المراد بالإمام إمام المسلمين، عرفت؟ وإذا والأئمة الذين يعينهم إمام المسلمين لصلاة الاستسقاء يقومون مقامه، ولكن المراد ابتداء إمام المسلمين هو الذي هذا. الآن طب هل من شرطها إذن إمام المسلمين؟ لا، ليس من شرطها. يعني إمام المسلمين لم يصلي، هل نقول لا يصح أن تصلوا إلا بإذن إمام المسلمين؟ لا، يمكن لأهل القرية، لمشايخ القرية، أن يقولوا نريد أن نصلي الاستسقاء. فالعيد والجمعة والاستسقاء والكسوف لا يشترط لها إذن إمام المسلمين. قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس. وعظ الناس، هذا أول أمر، وعظ الناس وأمرهم بالتوبة. إذن هذا الذي يفعله ابتداء، يعظ الناس، يخرج في مجلس عام لا يشترط خطبة، في مجلس عام في المسجد الجامع يعظ الناس ويأمرهم بالتوبة من الذنوب والمعاصي، لأن المعاصي هي السبب في حرمان القطر من السماء. قال: والخروج من المظالم، مظالم الناس لبعضهم، وترك التشاحن والبغضاء بين الناس، ويحثهم كذلك على الصيام والصدقة. ثم بعد أن يأتي بهذه الأمور يعدهم يوما يخرجون فيه، يعدهم يوما يخرجون فيه، يقول لهم مثلا سنخرج بعد 3 أيام، وهذا هو الأكمل، أن يعدهم بعد 3 أيام يخرجون بعد أن يكونوا صاموا، تصدقوا، تابوا إلى الله عز وجل، وتركوا الشحنة. طيب كيف يخرجون؟ قال ويخرج الإمام بشكل عام، وهذا ينطبق عليه وعلى غيره، متواضعا، متخشعا، متذللا، متضرعا، متنظفا. متنظف طبعا يزيل عن نفسه الأدران، لا مطيبة، يعني تنظف نفسك ولكن لا تطيب نفسك، لأن هذا موقف ذلة وخضوع لله عز وجل، مثلك مثل الحاج. لا يتطيب الإنسان، ليس موقف مباهة، موقف إظهار الترب، بل هو موقف للتذلل وإظهار الفخر والحاجة لله سبحانه وتعالى. ويسن أيها الأحبة أن يخرج معه من؟ قال ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان. يعني يسن أن يخرج معه من؟ أهل الدين وأهل الصلاح والدعاء والمصلحون، ويخرج كذلك الشيوخ ومميز الصبيان. أما الأطفال لا يسن لكن يباح، الصبي غير المميز يخرج ولكن يباح، ليس على السنة. أما هؤلاء فإنها على السنة. الآن يبدأ بالصلاة، قال فيصلي. كيف يصلي؟ السكوت عجم. كصلاة العيدين، يعني كيف هي الصلاة؟ كصلاة العيدين كما مر معنا، ست تكبيرات الأولى وخمس تكبيرات الأخرى، ويقرأ كما يقرأ في العيدين تماما. قال فيصلي، بعد أن يصلي وانتهى يخطب الناس خطبة واحدة. قال ثم يخطب واحدة ويفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، يعني هذه الواحدة تفتتح بالتكبير. كم يكبر؟ 9 تكبيرات، ولكن لا يوجد عندنا خطبة ثانية للسبح، هي خطبة واحدة. ويكثر فيها، يعني يستحب في هذه الخطبة أن يكثر من الاستغفار ومن قراءة الآيات التي فيها الأمر به، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارهم. لماذا قالوا الاستغفار بحد ذاته؟ لأن الآيات القرآنية دلت أن إدرار المطر من السماء بسبب كثرة الاستغفار، كما دلت عليها النصوص في القرآن والسنة. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، مثل هذه الآية التي ذكرناها قبل قليل. ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، يرفع اليدين. كيف ترفع الأيدي للدعاء في صلاة الاستسقاء؟ هكذا ترفع الأيدي، هكذا. قالوا كناية عن انقلاب الحال، أو ما يقولون بشكل عام أي شيء في الدعوة لرفع الضرر، لرفع الضرر سواء في الاستسقاء أو في غيره تكون الأيدي هكذا، وأي شيء لجلب الخير تكون الأيدي هكذا. إذا كنت تطلب من الله الخير، تطلب منه خيرا، تمد يدك هكذا. وإذا كنت تريد رفع ضرر، رفع بلاء نزل بك، بلاء نزل بالمسلمين، رفع قحط المطر وجذب الأرض، فإن الأيدي تكون هكذا. جيد. إذن ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء. نعم. لا لا، هذا شغل في الخطبة. الآن انتهينا، نحن الآن نتكلم عن الخطبة. يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا عاما طبقا مجللا، إلى آخر الآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدعو بالآيات ويدعو بما ثبت وما لم يثبت كذلك، وإن كان الأولى الالتزام بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي أقصد يعني لا يشترط أن يلتزم فقط بالأدعية الواردة، يدعو بما شاء، ولكن الأفضل والأكمل أن يلتزم وأن يحرص على ذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أيها الأحبة، هذا لم يذكره المصنف، بعد أن يدعو هذا الدعاء أمام الناس، قالوا يتحول إلى القبلة الإمام، يتحول إلى القبلة ثم يدعو سرا، اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. هذا يقوله الإمام سرا في نفسه. الآن الإمام انتهى من الدعاء أمام الناس، صحيح؟ يتحول إلى القبلة. عندما يتحول إلى القبلة يدعو سرا بهذا الدعاء، ويدعو الناس كذلك. ويسن عند ذلك أن يحول الإمام رداءه الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ويتبع الناس الإمام في ذلك، ويتبع الناس الإمام في ذلك، يعني القلب، ولا يعيدون هذه الثياب إلى الصورة الحقيقية أو الطبيعية التي عليها حتى يعودوا إلى منازلهم فيخلعوها مع ثيابهم. وهكذا، أو هذا هو المسنون في مذهب أحمد ابن حنبل. ثم ختم رحمه الله هذا الباب فقال وإذا كثر المطر حتى خيفة. الآن العكس، كثر المطر، كثر المطر وأصبحت فيضانات وسيول، هل هناك شيء نفعله؟ قال إذا كثر المطر حتى خيف من الفيضانات وأن يهلك الناس، يسن أن يقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام. الضراب هي الرواب الصغيرة، والآكام كذلك هي التلال الصغيرة. اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني صرفه عنا وأنزله في الأماكن التي تنتفع بها، ثم يخدم فيقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نختم فائدة سريعة، أن الاستسقاء أيها الأحبة كما ذكر القاضي أبو يعلى رحمة الله عليه، أن الاستسقاء له صور، من الصور الصلاة، ومن صور الاستسقاء كذلك مجرد الدعاء، أن يدعو للناس هذا استسقاء، ومن صوره كذلك أن يدعو الخطيب يوم الجمعة على المنبر والناس يعني تؤمن على دعائه. فهناك ثلاث صور للاستسقاء، الصورة الأولى هي الصلاة، الصورة الثانية أن يستسقي الخطيب في الجمعة والمأمومون يؤمنون على دعائه، والصورة الثالثة أن يستسقي الإنسان وحده بأن يدعو الله عز وجل في صلواته وفي تضرعاته. نعم نعم، لكن احنا ان الدعاء القنوط قلنا له شر، ما هو؟ بعد سنت قلنا القنوط عندنا يكون في ماذا؟ في الوتر، واذا نزلت نازله بالمسلمين وامام المسلمين اذن في ذلك. الذي يقنط قلنا من هو؟ امام المسلمين او من قام مقامه في هذه النازله، حتى امام المسلمين او من قام مقامه هو الذي يدعو اذا نزلت بالمسلمين نازله، وليست على اطلاقها في المذهب، فعندنا تجديد. لكن الدعاء تدعو وحدك انت في صلاتك في سجودك في ركوعك، فالامر في ذلك واسع. بقي علينا نقرا سيره من سير احد الائمه الاعلى. والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن أبي يعلى الموصلي رحمه الله تعالى: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمر بن عمران الأزدي. يكفي يكفي يكفي، بس أعطينا أول مقطع. قال أبو داود السجستاني: الإمام في زمانه، وهو ممن رفع وجمع وصنف وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والبصريين. هو الآن يتكلم عن الإمام من؟ أبو داود. من هو أبو داود؟ وصاحب السنن المشهور، هو من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، صاحب السنن سنن أبي داود، هو من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل. نعم. قال: سمع من إمامنا أحمد، وسمع منه إمامنا أحمد حديثا واحدا، وسكن البصرة وقدم بغداد غير مرة. يعني هو شيخ لأحمد في حديث، الإمام أحمد سمع منه حديثا. ها. قال رحمه الله: وروى كتابه المصنف في السنن بها، ونقله عنه أهلها، ويقال إنه صنفه قديما وعرضه على إمامنا فأجازه واستحسنه. ونقل عن إمامنا أشياء، منها ما أخبرنا الدارقطني قال: حدثنا إسماعيل بن بكر السكري قال: سمعت أبا داود السجستاني يقول: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أرى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدعة، أترك كلامه؟ قال: لا، أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة، فإن ترك كلامه فكلمه، وإلا فألحق به. قال ابن مسعود: وإلا إيش قال؟ وإلا إيش يعني فألحق به؟ يعني لا مش بدعو، أهجره. يعني هو يقول لك، يسأل الإمام هل الرجل، انظروا كيف كان يسألون، يعني رأيت رجلا من أهل السنة يجالس رجلا من أهل البدعة، فهل أهجر الكلام مع هذا السني؟ الآن هذاك البدع انتهينا منه، انتهينا من هجران أهل البدع، أتكلم هذا السني الذي يجالس أهل البدع، هل أجالسه؟ فماذا نصحه الإمام أحمد بن حنبل؟ قال: ابتداء لا تهجر، وإنما بين له أن هذا الرجل من أهل البدعة، إذا رفضه وأصر على أن يجالسه فهذا ألحق به، يعني أهجر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال محمد بن علي الأجري: قلت لأبي داود: أيما أعلى عندك، علي بن الجعد أو عمرو بن مرزوق؟ فقال: عمرو أعلى عندنا، علي بن الجعد وسم بميسم سوء. قال: وما يسوءني أن يعذب الله معاوية. وقال ابن عمر: ذلك الصداك الصبي. وقال رحمه الله تعالى: يعني هذا أخطأ في حق صحابة، يخطأ على معاوية رضي الله عنه، ويقول: ما يضرني لو يعذب الله معاوية. ننظروا هذه قلة الأدب مع الصحابة، فلذلك أحمد بن حنبل استنقص منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا سليمان بن الأشعث قال: سمعت أحمد بن حنبل قال له رجل: قيل مؤمن أنت؟ قال: نعم. قال: هل علي في ذلك شيء؟ قال: هل الناس إلا مؤمن أو كافر؟ فغضب أحمد وقال: هذا كلام الإرجاء. قال الله عز وجل: وآخرون مرجون لأمر الله، من هؤلاء؟ وقال أبو داود: من هذه مسألة الاستثناء في الإيمان، يعني هي كانت قضية شائكة ولا أحب ندخل فيها، يعني كانوا يسألون، تعرف كل عصر أيها الأحبة أجواء البدعة فيه تختلف عن العصور الأخرى، كل عصر عاد فيه بدع كانت هي التي تجول وتصول بين الناس. في عصر أحمد بن حنبل كانت فتنة خلق القرآن وحدثت فيها ضجيجا كبيرا، كانت كذلك هذه فتنة الاستثناء في الإيمان، هل يصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو يجب أن تجزم تقول أنا مؤمن؟ وهذا مقصد بهذا يعني. هناك من ألزم بأنك تقول أنا مؤمن ولا يجوز أن تستثني، وهناك من قال فرقة أخرى قالت يجب أن تستثني، ولكن أهل السنة والجماعة يقولون يجوز هذا ويجوز هذا، وكل له مقصده وكل له مقصده. لذلك أحمد بن حنبل كان يغضب من هذه الأسئلة، يعني كانت في عصر يأتي شخص يسأل إنسان يريد أن يختبره ماذا سيقول، فيقول لا تسألوا هذه الأسئلة، هذه أسئلة يراد من إثارة البدع وإشكال أمور الدين على الناس، فلدعوا الناس على فطرتهم في مثل هذه القضايا. بعض أقوال البدع تستحدث وعاد يفتن الناس فيها ويقول أقول إن شاء الله لا أقول إن شاء الله، والناس ابتداء على فطرهم السليمة، ولكن عندما يبدأ الشكاكون أصحاب البدع يأتون بهذه البدع عاد يبدأ الإنسان يشك في نفسه، وأنا ماذا أقول وماذا أقصد وهل أردت هذا من مورد هذا. وقال رحمه الله تعالى قال أبو بكر بن داس سمعت أبا داود يقول كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث صحيح، ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه، والرابع قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك مشتبهات الحديث. وذكر أبو سليمان البستي الخطابي وقد سئل عن تفسير كتاب السنن لأبي داود فحكى عن أبي عمر الزاهد قال إبراهيم الحربي لما صنف أبو داود هذا الكتاب أرينا لأبي داود الحديث كما أرينا لداود الحديد، ولأنه من أفضل كتب السنن في الحقيقة، من أفضل كتب السنن التي تتكلم في الأحكام يعني فقه الأحكام الشرعية كتاب أبي داود بشهادة جميع العلماء. لذلك يقولون أرينا لأبي داود الحديث كما أرينا لداود عليه السلام الحديد. قال أبو بكر بن جابر خادم أبي داود كنت مع أبي داود ببغداد فصلينا المغرب إذا قرئ الباب ففتحته فإذا خادم يقول هذا الأمير أبو أحمد الموفق يستأذن، فدخلت إلى أبي داود فأخبرته بمكانه فأذن له، فدخل وقعد ثم أقبل عليه أبو داود فقال ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت، فقال خلال 3، فقال وما هي؟ قال تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطنا ليرحل إليك طلبة العلم من أقطار الأرض فتعمر بك فإنها قد خربت وانقطع عنها الناس لما جرى من محنة الزنج، فقال هذه واحدة هذه الثانية، قال وتروي لأولادي كتاب السنن، فقال نعم هذه الثالثة، قال وتفرد لهم المجلس للرواية فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة، فقال أما هذه فلا سبيل إليها لأن الناس شريفهم ووضيعهم في العلم سواء. قال ابن جابر وكانوا يحضرون بعد ذلك ويقعدون في كم حير ويضرب بينهم وبين الناس سترهم فيستمعون مع العامة. وروي أن سنن أبي داود قرئت على ابن الأعرابي فأشار إلى النسخ وهي بين يديه قال لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله عز وجل ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما إلى شيء من العلم البتة. ولد رحمه الله تعالى سنة 200 ومات يوم الجمعة ل14 بقيت من شوال 75 و200 وله 73 سنة، وقيل إنه توفي بالبصرة رحمه الله تعالى. جزاك الله خير، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.